ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي

ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم صدق الله العظيم.